السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا كان أهل الجنة في الجنة فإنهم ينتظرون هذه الزيادة بينما هم في قصورهم ومع حورهم ومع خمورهم، إذا بمنادي ينادي لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فإذا بالناس ينظرون ويتأملون، فتفتح الأبواب وتضطرب النوافذ ويخرج الناس وتشرئب النفوس وترتفع الرؤوس، فإذا بمنادي ينادي لأهل الجنة: يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فيخرجون من بيوتهم وقد تركوا الحور، وقد تركوا الخمور، وقد تركوا القصور، لينظروا إلى ذلك النور، نور الله جل جلاله وتم كماله. يتجهون إلى السوق فإذا بالله مشرفا على خلقه، ثم يقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا الله، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما نرجو ومنعتنا مما نخاف، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فإذا بالله جل جلاله وتم كماله يقول: ألا تريدون شيئا أزيدكموه؟ وذلك قوله: ولدينا مزيد. فيسكتون، ثم إذا بالله جل جلاله يكشف الحجاب عن وجهه الجميل، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن كنت قد اشتقت إلى لقاء الله عز وجل، فنترككم في الحلقة القادمة مع جمال وجلال وكمال الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم الجنة، وفهمنا القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.